خطرنا. قال رحمه الله تعالى: قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أتري به فقال موسى آدم العدمة لون بين البياض والسواد طوال كأنه من رجال شنوءة من اليمن. وقال عيسى جعد مربوع. طيب يا اخواننا جعد الشعر وذا يعني ليس يعني شعره يتجمع جعد يعني ماذا ها ايه مربوع. وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال معنا ليش المراد ماذا؟ ذكرت لماذا يا اخوان؟ لان المسيح هو الذي هو جعد الشعر وعيسى ابن مريم شرط الشعر، فهذا تأويل من أجل الجمع بين الحديثين. في الحديث الآخر أن المسيح كتب الشعر وأن عيسى ابن مريم سبق الشعر. ها؟ طيب الأخ أحمد يقول هذه الأحاديث، اقرأها يا أحمد وارفع صوتك. قال من؟ لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث. حديث يونس بن متى وحديث عمر. لا حديث عمر ماكر. ها؟ وحديث القباء ثلاثة. وحديث ابن عباس شهد عندي رجال مضيون وأرضاهم عمر. ها؟ نعم ها ايه لا صلاة بعد اخره هو ها نعم ايه طيب اعد جزاك الله خيرا من اول اعدها ايه نعم نعم طيب احسنت جزاك الله خيرا ها نعم او ما يعني هنا التصريح بالسماع سمعت ابا العاليه ها اي كتاب قراته العلل احسنت العلل شرح العلل لابن رجب اي علل الترمذي ها صارت ستة هكذا يا احمد ها قلت من قبل يا اخوان حديث شهد عندي اناس مرضيون وارضاهم عمر هو من حديث عمر، اما الاول الذي قلت حديث ابن عمر فينظر، لكن قول حديث ابن عباس شهد عندي اناس مرضيون هو من حديث عمر نفسه. فالاول الذي قلت لكم حديث ابن عمر الظاهر انه هو حديث ابن عمر الذي قال في الكتاب وقلت لكم عمر، لان الثاني هو حديث عمر نفسه شهد عندي اناس مرضيون وارضاهم عندي عمر. طيب ها انها يا اخي وارفع صوتك حتى يكتبها اخوانك نعم يلا بسم الله اسمعوا وارفع صوتك جزاك الله خيرا. في جامع التحصيل وقال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث، حديث علي القضاة ثلاثة، وحديث لا صلاة بعد العصر، وحديث يونس بن متى. قال أبو بكر بن خلاب وسمعت يحيى يعني القطان يقول قتادة انتهى يا أخواني. فالذي في شرح العلل أجمع وأبين في شرح العلل أجمع وأبين. طيب أخواننا لا نحن نريد قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر. بسم الله. قال رحمه الله تعالى نعم قد نبهت على هذا. نعم المسيح عيسى بن مريم سبط الشعر. نعم والمسيح الدجال ضبط الشعر. طيب ولفظة ها هنا جعد تؤولت من أجل أن توافق تلك الرواية أو الروايات المتكاثرة في أن عيسى شبط الشعر. أما الشبط فهو يعني سمح يعني ما. أما القبط فمعنى أنه متجعد. بعض الناس يكون رأسه يعني متجعدا يعني يرتفع حتى ولو مشطه يابى ينزل. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبد بن حميد أبو محمد قال أخبرنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم أي لونه بين البياض والسواد طوال جعد كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس وأري مالكا خادم النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد لقي موسى عليه السلام. نعم. عندكم لعل عندكم صدبا؟ ها؟ عندك صدب؟ انظر الصفحة أخي ورأى مالكا خازن النار. هل لك قلبت صفحتين؟ بعده. أعطني أعطني النسخة واحدة نسختين نسختين. حدثنا ورآه ورآه رجلا آخر كعب الرأس. إيه نعم ظهر الشيء عندك صدق. ها؟ علّه بعدها أو قبله. ربما بقى يكون صفحة مقلوبة. بعدها وحدثنا محمد بن حميد قال أخبرنا يونس بن محمد. هذا الذي عندنا. ما عندك شيء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل وسريج بن يونس البغدادي قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا داود بن أبي هند ثقة ثابت هكذا يا أخوان ثقة المسلم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس نعم عندك يا أبا إبراهيم عندك صفحتان ساقطتان ورقتان ساقطتان طيب لا بأس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بوادي الأجرة فقال أي واد هذا فقالوا هذا وادي الأجرة قال فأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جوار إلى الله بالتلبية ثم أتى على ثنية هرشة فقال أي ثنية هذا قالوا ثنية هرشة قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خضام ناقته خلفة وهو يلبي شيء من الليف يا أخوان قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا نعم الظاهر أنه كيف الظاهر أنها رؤيا أو أخبر بهذا ولتصديقه بالإخبار كأنه يراه ها الثنية الفرضة بين الجبلين فرضة بين جبلين صغيرة بين جبلين صغيرين ها لا تكون منخفضة بين شيئين مرتفعين ها نعم لا وطلع الثنايا نعم ثنايا جمع ثنية نعم الارتفاع حدث طلع البدر علينا القصة التي لم تثبت من ثنيات الوداع أحسن من ثنيات الوداع نعم لا هذا تفسير لهرشة هذا تفسير لهرشة أما الثنية فتراجع يا أخي أي في المختار الصرصح قال رحمه الله تعالى الظاهر أنها المكان بين جبلين أو بين مكانين عاليين قال كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة منصور خضام نعفته خلبة وهو يلبيه. قال ابن حنبل في حديثه قال أبو شهيم يعني ليفاء الخلبة بمعنى الليف. نعم ها؟ وهي ايش؟ في اصل الوضع. لا لا قبله شيء. وش قبله؟ ها اقرا. وهي ايش؟ في اصل الوضع. ها انت فهذا ايش؟ خير ان شاء الله. قال رحمه الله وحدثني محمد بن المثنى ابو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم عن داود وهو ابن ابي هند عن ابي العاليه رفيع ابن من بن مهران. ها هناك آخر أبو العالية البراء فهذا أكثر وأشهر. عن أبي العالية عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا واد الأزرق. فقال كأني انظروا الى موسى صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واضعا اصبعيه في اذنيه له جعار الى الله بالتلبيه مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى اتينا على ثنيه فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشاء أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خضام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبية. نعم يا أخي محمد رأيت شيئا على ثنية نفسها؟ لا نريد الثنية. الثنية قال واحدة من الثنية. لا هذا واحد من الثنية الأسنان. طيب وهي أيضا طريق العقبة. وهي طريق العقبة؟ من السن وهي أيضا طريق العقبة. منها؟ قال الثنية وهي أيضا طريق العقبة. وهي طريق العقبة. طيب لا بس هذا الذي نريده. فإذا المراد يا أخي شائعها هنا في الثنية طريق العقبة. لا إله إلا الله. كان حديثا قرانا اخنا ابا عمر كان حديثا قرانا ها كان حديثا قرانا اخنا محمد ها كان حديثا قرانا اخنا صالح. انت ايضا يا صالح اصاب الصالحان واخطا المحمدان خيرا ان شاء الله. خير ان شاء الله. ها لا لا هو حديث واحد هو وقع في الاسره. نعم ها الوادي الازرق ها هنا. وعلم اذا كان ما بين مكه بين مكه والمدينة. الله أعلم. إذا انظر إذا ذكر النووي شيئا في التمع. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون نعم قال حدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن ابن عون طيب عبد الله عن مجاهد وهو ابن جبر أبو الحجاج قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال كنا عند ابن عباس فذكر الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. نؤمن يا إخواننا بخروج الدجال ولا نلتفت إلى ما نفاه بعض دجاجلة العصر. إخواني هم إخواني يريدون أن ينفوا أليس هناك دجال، كأنها تأخذهم الحمية عليه والتعصب لها. الله أظن يقوله التلفزيون. قال مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما موسى فرجل آدم جعد، فعله جعد الشعر، على جمل أحمر مخطوم بخلبة ويليف، فأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبيه. فأنبياء الله قد حجوا كلهم إلى بيت الله. كأنهم إيش؟ إيش نعم. قال رحمه الله تعالى وقولنا جميع أنبياء الله فيما فيه الأولى أن نقصر على من عرفنا منهم، يعني إبراهيم وموسى وطيب ومن يا إخواننا وعيسى ويونس والباقون لا ننفي ولا نثبت إلا بدليل، ينبغي أن نتوقف مع الأدلة. انظر الله أعلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح التجيبي المصري أبو عبد الله يا أخوان تأكدوا مما تقولون حرملة أبو حفص وهذا نادى. قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، ليست له كنية يحتمل أن يكون أبا عبد الله. طيب إخواننا ما حال رواية أبي الزبير يا أخانا ناصر؟ اذكرها. لا أنت يا أخانا أحمد، أحمد بن عثمان. أبو الزبير ما حال روايته؟ ها أنت يا أخانا أحمد تحفظ وتنسى. خيرا ان شاء الله. عند ناصر، اين ناصر ابو احمد؟ نعم، ما حال روايته ابي الزبير؟ خير. عند احمد تريد شيئا يا ابو ابراهيم؟ عندك طيب. عند احمد وبعدها ايضا ابو ابراهيم اذا لم يجد. طيب خيرا ان شاء الله. اجابه ناقصه ناقصه ناقصه. عندك يا اخي يا ابا ابراهيم في ثلاث مذاهب. ومنهم من قبل حديث ومطلقا في الشبهه. ايه. ومنهم من رد حديث ومطلقا في الشبهه. صحيح. ومنهم من فصل. نعم. ايه. فقال ان صرح قبلنا او كان ضال عنه الذي اصعد قبلنا والا توقفنا. طيب طيب نعم يا ابن حزم. وبعضهم ايضا اذا صرخ قبل قبل يعني فيه. طيب احسنت وعجبت وعصبت، بارك الله فيك يا ابا ابراهيم. طيب نعم احمد. لا احمد يقول عجب يا احمد. لا ناقصه ناقصه. ها اصبر يا جزاك الله خيرا. يقول ان كانت بالصحيح فمقبوله وان كانت خارجه صحيح فليست بمقبوله. لا ناقصه. ها ان صرح بالتحديد فماذا؟ ها او كان الراوي عنه الليل صرح ام لم يصرح؟ الله يبارك فيك يا احمد. قال رحمه الله انا بالزبير. ما اسم عاد الزبير يا اخانا عادل؟ ها انت يا بني يا صاحب العدين، ما اسم عاد الزبير؟ محمد بن من؟ محمد بن من؟ ها عندك؟ وما كنيته؟ ابو الزبير. خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عرض على الانبياء عرض علي الانبياء فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة. معنى ضرب يا اخواننا؟ ها طويل. ها هو بإسكان الراء، قال القاضي عياض هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. قال القاضي لكن ذكر البخاري فيه من بعض الروايات مضطرب وهو الطويل غير الشديد وهو ضد جعد اللحم مختلف، ولكن يحتمل أن الرواية الأولى أصح. طيب أنه وسط بين الرجلين في كثرة اللحم وقلتهم. طيب قال رحمه الله تعالى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. قرأت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود. نعم. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه دحية. وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة. كم حديث زرنا يا بني؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ أنت أخي عبد الله؟ جابر بن عباس. الله يصلح. ما شاء الله. ها تفضل. ها؟ لا لا لا لا يضره ولا يعني. هذا كعروة وكذا الذي قال انه عبد العزة ابن يعني به شبه من الدجال او الدجال يشبهه، فلا يضرني شبهه. قال نعم عبد العزة بن قطن. قال لا يضر. ها هي تعتبر فضيلة لكن هي مثل هذا الظاهر أنها ما والله المستعان. قال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع أنت أخانا أحمد متى عهدك بمحمد بن رافع؟ قبل ليال خيرا إن شاء الله. قال وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني. نعم أبو بكر نعم الذي رحل إليه المسلمون أو العلماء من جميع الأقطار الإسلامية، وأكثر ما رحلوا أو لم يرحل إلى عالم أكثر منا أكثر ما رحل إلى عبد الرزاق. اقرأ أنت يا أخي علشان ماذا اقرأها هنا تركع علشان أنت قد عرفت الموضوع. ها السلام عليكم. قال والتنية طريق العقبة ومنه قرهم فلان ضلع الثنايا. إذا كان ساميا المعاني كان عيش ساميا لمعاني الأمور كما يقال ضلع ضلع نجد. والتنية الطريق في الجبل كالنبو، وقيل هي العقبة. ايه ها ايه وقيل هي العقبة وقيل هي الجبل نفسه. انتهى. طيب ومثاني الداية ركبتان ومرتقات المرعبيس، ويحدي على صم سلاب سلاقس شديدات عقب لينات مثاني، أي ليست بجاشية أو كذا. أبو عمرو الثنايا انتهى كأنه قول آخر الثنايا العقاب. قال أبو مسعود أبو منصور والعقاب جبال ضوال بعرض الطريق، فالطريق تأخذ فيها، وكل عقبة مسلوكة ثنية وجمعها الثنايا ثنايا، وهي المدارج أيضا، ومنه قول عبد الله في البجادين المزني تعرض مدار جاري سواء تعرضي أو تعرضي مدار جاري سواء تعرض الجوزاء للنجوم. يخاطب ماذا؟ يخاطب ناقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضي. وكان دليلا على عهد الحديث من يصعد ثنية المرار حط عنه ما حط عن بني إسرائيل. الثنية في الجبل كالعقبة فيه، وقيل هو الطريق العالي فيه، وقيل أعلى المسيل في رأسه. ثم قال في خطبة الحجاج أنا ابن جلى وطلع الثنايا جمع ثنية، أراد به جلد. طيب تصدقوا يا اخوان على العقبة وعلى طريق العقبة وعلى الظاهر النقب بين الجبلين في هذا وهذا بحسب معانيها. هذا مثل هذا يا اخي. طيب والحمد لله جزاكم الله. ها كذبه عباس بن عبد العظيم وقبل من عباس. هل وافق عباسا احد غيره على هذا؟ طيب خيرا ان شاء الله. كذب عبد الرجال. انا اسألكم اوافق عباسا احد غيره احد غيره؟ ها ايه نعم وافقه واحد يا اخانا تركي بارك الله فيك. ما اذكر اسمه. عباس امام وهو راوي بعض كتب ابن معين عنه. ها لا غيره. ذاك عباس محمد او عباس بن محمد الدوري. نعم لهذا عباس وهذا ايضا امام. عباس بن عبد العظيم العنبري ايضا امام. احسنتم يا اخوان. قال اخبرنا معمر وهو ابن راشد ابو عروه نزيل اليمن عن الزهري محمد بن مسلم قادح فيه المبتدعه من اجل انه حامل سنه او حامل رايه سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كما ان اهل الاهواء في هذا الزمن يبدحون في اهل السنه وفي طلبه علم الحديث، فترى يقولون متشددون لانهم ما يحلبون لحاهم في نظرهم، واخرى يقولون متطرفون لانهم ما يتعاملون في البنوك الربويه ولا يدخلون في الوظائف المحرمه. وصحيح ان كتاب اخينا عبد العزيز ينبغي ان ينشر بكثره قراء الاسنه في نفي التطرف والغلو والشذوذ عن اهل السنه حتى تخرج تلكم الالسنه التي تصف اهل السنه كانهم متشددون متطرفون. وهكذا ايضا اعداء الاسلام اذا فتكت حكومه من الحكومات بالدعاء الى الله ما تسمع الا اذاعه لندن، وقبض على جماعه بنصر من المتطرفين او من المتشددين. وهكذا تشجع الحكومات تشجعها على اعتقال الدعاة إلى الله. فينبغي مثل هذا الكتاب الذي هو قراء الأسنة في نفي التطرف والغلو والشذوذ عن أهل السنة ينبغي أن يحرص على نشره. ثم بعد ذلك أيضا من الدعايات التي تصد عن طلب العلم النافع، نحن محتاجون إلى الطبيب المسلم وإلى المهندس المسلم وإلى الطيار المسلم، وأما العلم فليسوا محتاجين إلى العالم المسلم. هم محتاجون إلى ماذا؟ إلى أننا نستورد لنا دكتورا نصرانيا يدرس في الجامعة، ونستورد لنا وإذا أردنا دكتوراه في علم الحديث نذهب إلى لندن، أو دكتوراه في الفقه الإسلامي أو التاريخ الإسلامي. نعم يا إخوان، قد ذهب مئات الرجال واستلموا دكتوراه من لندن ومن فرنسا ومن غيرها في علم الحديث، في الفقه الإسلامي، في التاريخ الإسلامي، في ماذا يا إخواننا، في فنون شتى، في اللغة العربية إلى غير ذلك. صحيح يا إخواننا فضيحة ولما أراد المسلمون أن يصطرموا عن أولئك الأرجاس الأنجاس الذين يسخرون من الطالب الذي يأتيهم ويقولون كيف تأتي تتعلم التاريخ الإسلامي من عند رجل لا يؤمن بنبي الإسلام، كيف تأتي تتعلم العلم الإسلامي أو الحديث عند رجل لا يؤمن بنبي الحديث؟ نعم يسخرون، وهذا المسكين يقول نعم نحن نأتي ندرس لأننا ما نعرف البحث، نبغيكم تعلمون البحث وترتيب الكتب وترتيب الكتب وترتيب هكذا هو كذاب، ماذا بلغنا يجيب الدكتوراه يرجع يتعيش بها والله المستعان. فيا إخواننا صحيح لابد يا إخوان أن يجتهد طلبة العلم وأن يحتسبوا أعمارهم لله عز وجل، نحتسب أعمارنا لله عز وجل ونجتهد في الدعوة وفي التعليم وفي التزود من العلم النافع. كلما قالوا لنا أنت نحن محتاجون إلى الدكتور المسلم الطبيب المسلم نبذل حتى ولو بقيت وحدك، لو بقيت وحدك يا أخي ما ليست بخسارة. يشعر ابن كدام عند أن طلب منه أن يكون قاضيا قال إني لا أستطيع أن أتدبى لأهلي. هل ضر مسعر بن كدام أنه ما كان يعد بعد الغلوث؟ هل ضر يا إخواننا أيضا غير واحد أنه كان يهرب من الأعمال الحكومية؟ هل ضر سفيان الثوري عند أن مات مختفيا من المهدي أم لذب بأمير المؤمنين في الحديث؟ لبب بأمير المؤمنين في الحديث فلا يصدنكم شيء عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأنصحكم نصيحة أن تجتهدوا مع إخوانكم القادمين إليكم، فأنتم ليس بقدرتكم الطاقة ما تطيقون الرحلة للدعوة إلى الله، الله يأتي بطلبة العلم إليكم، يجب أن تهتموا بهم جزاكم الله خيرا. نجد يا عبد الرحمن أن الإسلام والمسلمين انتفعوا كثيرا من الذين ما اشتغلوا في تلك الحكومة قديما وحديثا. نعم الأمر كما قلت جزاك الله خيرا. ايه